عليك كل اعتمادي أيها الصمد، عليك كل اعتمادي، عليك كل اعتمادي أيها الصمد. قد فاز عبد على مولاه يعتمد، أنت اللطيف أنت اللطيف، سبحانك الله سبحانك الله سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك وهو الإله الواحد الصمد، سبحانك الله سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك، لا شريك له في الملك وهو إن أصبح العبد يوما عنك مبتعدا، إن أصبح العبد يوما عنك مبتعدا، إن أصبح العبد يوما عنك مبتعدا، فإن حلمك عنه ليس يبتعد، إن أصبح العبد يوما عنك مبتعدا، فإن حلمك عنه ليس يبتعده.